بل وليس لها عقل تعقل به، ولا سمع تسمع به، ولا بصر تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير. ثم قال: يعني هم يعبدون من هو أقل درجة منهم، لأنهم هم عندهم إدراك وعندهم حياة وعندهم عقل، وهم يعبدون شجرا أو حجرا أو بناء أو ميت، فلا يصح أن يكون المعبود أقل درجة من العابد. نعم. ثم قال: قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أنما اتخذوه شفعاء لهم عند الله تعالى، أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه. مرجع الشفاعة إلى الله جل وعلا، فلا تطلب من الشفعاء، وإنما تطلب من الله وحده. فلا يسوغ لك مثلا أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلبها من الله، فتقول: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم شفع في أفراطي، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. تطلبها ممن يملكها، ولا يسوغ لك أن تطلبها من الشافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لكن لا تطلب الشفاعة منه، تطلبها ممن يأذن للشافع أن يشفع فيك، لا تطلبها من أفراطك الذين هم أولادك الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، هؤلاء يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بعد إذن الله جل وعلا. فتسأل الله جل وعلا ألا يحرمك شفاعتهم، تسأل الله جل وعلا أن يشفعهم فيك. وهكذا قل لله الشفاعة جميعا. قال: جميعا منصوب على الحال، لأن الشفاعة مصدر، والمصدر يطلق على المفرد والمثنى والجمع. قل لله الشفاعة جميعا، لفظها الآن لفظ مفرد، فلما قال جميعا؟ لأن كل شفاعة لا يصح أن تطلب إلا من الله وحده. قل لله الشفاعة جميعا، لما؟ لأنه جل وعلا له ملك السماوات والأرض، هو المالك لكل شيء، فالسؤال والطلب يطلب ممن لا يملك؟ لا، يطلب ممن يملك الذي هو الله جل وعلا. فتطلب من الله جل وعلا ما أردت، فإنه يعطيك إذا شاء جل وعلا، ولا تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله، فيغضب الله جل وعلا عليك. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له؟ يعني من ذا الذي، لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذن الله جل وعلا. نعم. له ملك السماوات والأرض، أي هو المتصرف في جميع ذلك. ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون، يعني مردكم إليه، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. ثم إليه لا إلى غيره ترجعون، الرجوع إلى الله جل وعلا وحده، ولم يقل جل وعلا ثم ترجعون إليه، بل قال ثم إليه ترجعون. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي إلى الله لا إلى غيره. فهل يسوغ إذا كان مردك إلى الله أن تطلب الشفاعة من غير الله؟ هل يسوغ أن تتوجه إلى غير الله وأنت مردك إليه؟ ثم إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله. ثم قال تعالى ذما للمشركين أيضا، وإذا ذكر الله وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت انقبضت، اشمأزت نفرت. وإذا ذكر الله وحده يعني قيل لا إله إلا الله، نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، تضيق قلوبهم وتضيق صدورهم ويتألمون بذلك في قلوبهم، ويظهر أثر ذلك واضحا على بشرتهم، لأنهم لا يرضون بتوحيد الله وعبادته وحده، وإنما يتوجهون إلى الأصنام ويسألونها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يصدقون بالبعث ولا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالرجوع إلى الله جل وعلا. فهذا السبب هو الذي جعل قلوبهم تنفر من ذكر الله جل وعلا. نعم. وإذا ذكر الله وحده، أي إذا قيل لا إله إلا الله وحده، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال مجاهد اشمأزت انقبضت، وقال السدي نفرت، وقال قتادة كفرت واستكبرت، وقال مالك عن زيد بن أسلم استكبرت، كما قال تعالى. والمعاني هذه متقاربة لا منافاة بينها. نعم. كما قال تعالى، يعني تدل على الكراهية منهم لذكر الله وحده. نعم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. أي عن التابعة عن المتابعة، أي عن المتابعة والإنقياد لها، فقلوبهم لا تقبل الخير، ومن لم يقبل الخير يقبل الشر. لأنه لابد أن ينشغل المرء بشيء ما، إن انشغل بالخير كفاه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن لم ينشغل بالخير انشغل بالشر، لا يمكن أن يبقى فارغ، لابد هذا ولا هذا. نعم. ولذلك قال تبارك وتعالى وإذا ذكر الذين من دونه، يعني ذكرت الأصنام والمعبودات من دون الله جل وعلا، انبسطت وفرحت واستأنست بذكر غير الله جل وعلا. هذه حال كفار قريش ومن شابههم. نعم. وإذا ذكر الذين من دونه، أي من الأصنام والأنداد، اللات والعزى ومنات وغيرها من معبوداتهم. نعم. قال مجاهد إذا هم يستبشرون، أي يفرحون ويسرون ويبتهجون بذلك، يفرحون بذكر ذلك، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا ونعبد معك إلهك، فهم يسرون بعبادة آلهتهم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني ينبسطون لهذا ويظهر أثر البشرى على وجوههم، لأن القلب إذا انبسط ظهر أثر ذلك على البشرة والوجه، ولهذا يقال البشارة تكون في الخير وتكون في الشر، تكون في الخير لأنه يظهر أثر السرور على البشرة، وتكون في الشر لأنه يظهر أثر الانكئاب الاكتئاب والحزن على البشرة، كما قال الله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. فهذه حال من يعبد غير الله، إذا ذكر الله وحده انقبض وتأثر وضاق صدره، وإذا ذكر غيره انبسط وسر بهذا، كحال من يعرض عن طاعة الله جل وعلا، تجد من يعرض عن طاعة الله إذا ذكرت المعاصي ودعي إليها اشرأب وفرح وسر بهذا والعياذ بالله، وإذا ذكرت الطاعة والإقبال على الله والبعد عن المعصية ضاق صدره وتبرم بالمجلس وتعب، وما استراح في المجلس الذي هو فيه الذي يذكر فيه الله ويثنى عليه ويحث على الطاعة، تجده يميل إلى الترغيب والدعوة إلى المعصية والعياذ بالله. وهذا يكون فيه شبه من حال أولئك الكفار والعياذ بالله. فالمؤمن يسر بطاعة الله ويسر بذكر الله ويسر بالدعوة إلى الخير، وينبسط إذا حضر في رياض الجنة التي هي مجالس الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. لكن صاحب المعصية والذي يميل إلى المعصية وينفر من الطاعة يتضايق من هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.